إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمع الدرس 35 من دروس من سورة لقمان المباركة، ونحن اليوم على موعد مع المقطع الثاني للآية 20 فيها، ومع قول الحق تبارك وتعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فبعد أن ذكر الله تبارك وتعالى عباده بعظيم المخلوقات إجمالا التي سخرها الله لهم، وبعد تذكيره إياهم بما أسبغ عليهم من النعم والآلاء، ذكر أن من عباده فريقا معاندا عنيدا، ذكر أن من عباده فريقا معاندا عنيدا متطاولا مجادلا مماريا. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، ذكر الله تبارك وتعالى أن من عباده من يجادل في الله، يجادل إما في وجوده أو في وحدانيته أو في قدرته وعلمه أو في آياته وأحكامه أو في صفة من صفاته تبارك وتعالى. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، فهو جدال الجهال الذين يريدون إبطال الحق وإقامة الباطل في الأرض. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، فهو جدال ناتج عن جهل وناتج عن عناد، الدافع له هو الشيطان واتباع الهوى. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ولقد ذكر الجدال في كتاب الله عز وجل تارة منسوبا إلى الله، أي جدال في الله، وتارة منسوبا إلى القرآن وآياته، وكلاهما مذموم ممقوت عند الله تبارك وتعالى. ومن الناس من يجادل في الله، فرغم أنه رأى هذه الآيات الواضحات ورأى هذه المعجزات الباهرات وتقلب في نعم الله وآلائه، إلا أنه ما زال يجادل وما زال يماري، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ولذا ورد في الحديث الصحيح الذي خرجه الإمام النسائي والإمام الطبراني والإمام البزار في مسنده، وقال الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد: ورجال البزار رجال الصحيح غير ديلم ابن غزوان وهو ثقة. من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة إلى بعض فراعنة العرب يدعوه إلى الله. فلما دعاه الصحابة أي دعوا هذا الطاغية من العرب دعوه إلى الله تبارك وتعالى وإلى الإيمان وإلى التوحيد، قال هذا الطاغية مجادلا في الله تبارك وتعالى: وما الله، أمن ذهب هو أم من فضة أم من نحاس؟ فعادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بهذا الجواب العفن، فقال: ارجعوا إليه فادعوه إلى الله مرة ثانية. فعادوا إليه فأعاد الكرة إلى أن عادوا إليه مرة ثالثة. وبينما هم على هذه الحال يأخذون ويتعاطون الكلام، وإذ بالله تبارك وتعالى يبعث سحابة حيال رأس هذا الطاغية، فرعدت وأوقعت صاعقة ذهبت بقحف رأسه، فنزل قول الله تبارك وتعالى: وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، أي هم يجادلون ويمارون في وجود الخالق جل وعلا وهو شديد الأخذ والبطش، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي وله في الآخرة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. إننا نرى كثيرا من البقاع تصيبها الزلازل والأعاصير والحرائق والجفاف والكوارث الطبيعية بسبب أنهم يجادلون في خالق البرية جل وعلا، فلا يتذكرون ولا يرجعون، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وقال سبحانه: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ومع هذه المصائب التي تحل بهم ومع هذه القوارع فإنهم يردون ذلك إلى العوامل الطبيعية وإلى الأسباب المادية التي لا تمت بالقدرة الإلهية إلى القدرة الإلهية بشيء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا دليل على عتو كفرهم وجدالهم في قدرة الخالق ووجوده تبارك وتعالى. وإن مما يثير الغضب يا عباد الله أن ينعق أناس ينتسبون إلى هذا الدين ويتكلمون بلغة هذه الأمة، أن ينعق أناس بما نعق به أولئك الذين يجادلون في آيات الله تبارك وتعالى، فيذهبون ليضخموا هذه الصيحات وليزيفوا هذه الدعاوي ليضللوا بها عباد الله وليضللوا بها عامة الناس ودهماءهم. وكم كثر بين أبنائنا وبناتنا اليوم الكفار والزنادقة الذين يجادلون في الله تبارك وتعالى، الذين تأثروا بالنظريات الكافرة كنظرية داروين وغيره من الشياطين، تأثروا بهذه النظريات حتى ذهب بعضهم ليقول: إنما قرره القرآن من أن الله خلق البشر وأن البشر من نسل آدم، إنما هو إيديولوجية قديمة قد أكل عليها الدهر وشرب، وإنما الإنسان لا زال يتطور، فإنما كان أصله قردا ولا يزال يتطور، ولقد كانت أول نشأة للإنسان أن كان خلية فتطورت بتأثير الطبيعة لا غير. كفر وزندقة وإلحاد يدرسه ويتدارسه بناتنا وأبناؤنا في هذه الأيام، تأثروا بهذه الكتب بكتب الزندقة والكفر التي عكف عليها الشباب والشابات ليتدارسوها وليتعلموها بدلا من القرآن الكريم الذي اتخذوه وراءهم ظهريا. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، فهم يجادلون بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، بل يجادلون بجهل وضلال وكتاب مظلم مضلل مزيف، ويدعون أن ذلك مما يوافق العقل السليم ومما يوافق المنطق الصحيح. نعم، وإن الجدال في الله أيها الأحباب جر الجدال في آياته وأحكامه، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فصار وظهر في هذه الآونة الأخيرة الجدل في كتاب الله تبارك وتعالى للتشكيك فيه وللتخمين وللتشكيك في صحته وتواتره. قال سبحانه: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد، فلا يدفع الحق ولا يجادل في آيات الله بعد إظهار البرهان له إلا من كفر بالرحيم الرحمن، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، فلا يغررك تقلبهم في البلاد. ولذا ورد في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني بسند لا بأس به من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أعان باطلا ليدحض به حقا فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أعان على نشر كتب الزندقة والإلحاد، ومن أعان على طبعها، ومن باعها في مكتبته، فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن من أعان باطلا على أن يدحض حقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله. بل ورد في الحديث الصحيح الذي خرجه الإمام البيهقي في شعب الإيمان، وخرجه الإمام الألباني في صحيح الجامع من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجادلوا في القرآن فإن جدالا فيه كفر، لا تجادلوا في القرآن فإن جدالا فيه كفر. لأنه ظهر في هذه الآونة الأخيرة كما قلت الجدال في كتاب الله تبارك وتعالى، صار يجادل وينازع في صحة هذا القرآن. ولقد ورد في مسند الإمام أحمد بسند حسن من حديث أبي أمامة الباهلي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى إلا أورث الجدل، ما ضل قوم بعد هدى إلا أورث الجدل، ثم تلا النبي قول الله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فأصبح يجادل في القرآن الفنانون، وأصبح يتكلم في القرآن المطربون، وأصبح يتكلم في آيات الله عز وجل التافهون والساقطون، وأصبح كل من هب ودب يتكلم في دين الله عز وجل. فلم يردوا ذلك إلى أهل التخصص من علماء الشريعة الراسخين في العلم والبصيرة قديما وحديثا. وهذه والله هي السنوات الخداعات التي أخبر عنها سيد البريات صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجة والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وأنا والله أقول إن التافهين لم يتكلموا إلا في أمر العوام فقط، بل تكلموا في القرآن والسنة ودين الإسلام. المسألة أصبحت مفتوحة كما يقول بعض الناس، مفتوحة للبحر، كل من دب وهب يتكلم في الدين. الطبيب يفتي، والمهندس يدلي برأيه، والفنان يقول في كتاب الله عز وجل، وهكذا. والله تبارك وتعالى أخبر أن الذين يجادلون في آيات الله بغير علم منقوتون عنده وعند المؤمنين. اسمع ماذا قال رب العالمين: قال: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، أي بغير علم أتاهم، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فكل من يجادل في آيات الله فقد تسبب في أن يطبع على قلبه بالنفاق والمرض والعياذ بالله، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر، أي متكبر عن اتباع الحق، على كل قلب متكبر جبار، نعوذ بالله من حالهم. وقال سبحانه: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. فاستعذ بالله، أي فاستعذ بالله من حالهم، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. والله لا يجرؤ أن يتكلم طبيب في مجال الهندسة، ولا أن يتكلم مهندس في مجال الطب ويقول بكل تواضع: أنا أحترم التخصص. طيب، إذا احترمت تخصص غيرك فلماذا لا تحترم تخصص العلماء والفقهاء في الأمة؟ لماذا تتطاول على القول على الله بلا علم؟ هل علمت ألم تعلم أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ ألم تعلم أن الله سجل عليك ما قلته؟ ألم تعلم أن الذي يتكلم عن الله تبارك وتعالى موقع عنه؟ ألم تعلم ذلك؟ فأي فرية وأي افتراء أن يقول الإنسان في الدين بلا علم. قال الله عز وجل: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال جل وعلا: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة بل إن الذين يكذبون على الله أول من تسود وجوههم يوم القيامة. اسمع ماذا قال الله عز وجل: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. فلا تقل على الله ما لا تعلمه لأنك سوف تسأل والله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. إن الذين تصدروا على كراسي الإفتاء ورقوا منابر التعليم والإلقاء وهم من غير التخصص هم أشر عباد الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من العباد وإنما يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رؤوسا جهالا يستفتون ويستقدمون وتصاب لهم الأمجاد وتصفق لهم الجماهير لأنهم يفصلون الفتاوى العرجاء التي لا تقوم على دليل صحيح ولا على نقل صريح. نعم رؤوسا جهالا سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أولا ضلهم وضللوا عباد الله وضللوا غيرهم مثل الذين أباحوا للناس التعامل بالربا بيعا أو شراء أو تعاطيا أو عقدا أو شهادة أو كتابة ونسي هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والحديث رواه مسلم وأحمد من حديث جابر رضي الله عنه قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه هم فيه سواء. لعن الله آكل الربا الذين يأكلون الفوائد البنكية ويقولون هذا حلال وموكله الذين يوكلون من اشتروا من عنده بعقود الربا هؤلاء ملعونون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه هم فيه سواء. نعم أصدرت هذه الفتاوى من أناس لا يتحققون في هذا النقل ويعتمدون أقوالا ضعيفة واهية لبعض الفقهاء الذين ماتوا ولم يكن عندهم دليل صحيح صريح. ومن الذين يريدون إرضاء المستفتي ولو كان ذلك على حساب لي عنق الأدلة الشرعية ممن لا يخشون الله عز وجل أو مثل الذين أباحوا بيع الخمور في غير بلد الإسلام. سبحان الله كيف يفتي مسلم بجواز بيع الخمر في غير بلد الإسلام؟ أحرمت الخمر في بلد الإسلام لتكون حلالا في غير بلد الإسلام؟ ما هذا الافتراء وما هذا الكذب على الله عز وجل؟ والحديث رواه الإمام أبو داود والحاكم وصححه شيخنا الألباني في صحيح الجامع من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها. يا من تشتغلون في البارات والخمرات سواء كنتم أمامي الآن أو تستمعون إلي عن طريق الشريط أينما كنتم، لعن الله الخمر وشاربها وساقيها. لأن من الناس من يشتغل في البارات والخمرات ويقول: هذه خبزة أولادي والعمل عبادة. لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها الذين يقودون الشاحنات لحمل البضائع إلى المراكز التجارية ويحملون على ظهورهم الخمر ملعونون على لسان سيد البرية صلى الله عليه وسلم، وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. كل هؤلاء ملعونون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، وما قال أبدا إذا كنتم في غير بلد الإسلام فبيعوا ما شئتم واشتروا كيف ما شئتم أبدا. ولكنه القول على الله بغير علم. ولكنه الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإضلال عامة الناس، والاعتماد على الأقوال الواهية الضعيفة التي لا تستند إلى نقل صحيح ولا إلى دليل صريح. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أو مثل الذين خرجوا علينا في هذه الأيام ممن يدعي العلم، وممن يريد صرف وجوه الناس إليه، وممن يريد أن يمثل المسلمين هنا أو هنالك، خرج علينا بهذه الفتوى وقال إن الحجاب أي حجاب المرأة أمر مستحب وليس بواجب، والمسلمة يجوز لها ألا تلبس الحجاب في بلد غير إسلامي. الله أكبر. أيها المفتي، ماذا تفعل بقوله عز وجل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الآية؟ وماذا تفعل بقوله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، ليس خاصا بنساء النبي ولا ببناته، بل ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والأحاديث الصحيحة التي بينت وجوب الحجاب بلغت حد التواتر، وأكتفي بحديث واحد توعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي تموت من غير حجاب، ونترك للنبي الحكم ولا نحكم على الناس أنهم من أهل الجنة وأهل النار. هذا ليس كلامنا، هذا كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم وأحمد من حديث أبي هريرة أن الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار لم أرهما بعد ما رآهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، صنفان من أهل النار لم أرهما بعد. الصنف الأول رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا أو من مسافة كذا وكذا. هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فالنساء المتبرجات الكاسيات العاريات اللاتي يظهرن على الشاشات الفضائية ويجادلن في دين الله عز وجل ويردن من الطاهرات العفيفات أن يخلعن لباس الحشمة والحياء والوقاء، هؤلاء جمعن بين إثمين عظيمين، إثم ترك الواجب وإثم القول على الله في دينه بغير علم. أتعلمون أيها المسلمون أن القول في دين الله بلا علم قرن بأعظم ذنب في كتاب الله؟ لقد قرن القول على الله عز وجل بغير علم بالشرك بالله والعياذ بالله. قال الله تعالى في سورة الأعراف إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بلا علم مقرون بالشرك بالله، حتى قال أهل العلم إن هذه الأشياء الخمسة قد اتفقت جميع الشرائع على تحريمها، يعني أن الإسلام ليس إلا الإسلام حرم القول على الله بلا علم، بل حتى بقية الشرائع والأديان. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلقد كثر في هذا الزمن القائلون على الله بلا علم، كثروا والله، فالحذر الحذر منهم والحذر الحذر من طريقهم. لماذا؟ لأنهم ينادون بلسان الحلاوة والعسل، ينادون بلسان الحلاوة والعسل فيدعون أنهم المحررون والمجددون، حتى أصبحنا نسمع بما يسمى قراءة جديدة للقرآن، الاجتهاد باب كبير مفتوح، مفهوم جديد للنصوص الشرعية. الله أكبر، صار كل من دب وهب يجتهد في الدين. الاجتهاد نقول بابه مفتوح بشرط ألا يكون ذلك في مقابلة النص، فإن كان في مقابلة نص صحيح فإنه باطل مردود، لأنه يكون اجتهاد في مصادمة للنص. ثم إن الاجتهاد ليس لكل الناس، الاجتهاد خاص بأهل العلم، بأهل العلم الشرعي، ليس للأطباء ولا للمهندسين ولا للفنانين ولا للمطربين ولا غيرهم من فئات هذه الأمة. والعجيب أن مثل أو الذين يقولون على الله بغير علم يستضافون ويكرمون وتصاغ لهم الأمجاد ويظهرون للأمة ليعلموا الأمة أسس دينها. أما أن يستضيف العلماء الربانيين الراسخين في العلم الذين إن تكلموا أثروا وأبكوا، وإن علموا أفصلوا وفقهوا، وإن فقهوا أو علموا أزاحوا عن قلوب الأمة الشبهات والشهوات، لا يستضافون. لماذا؟ يقولون: أتريدون أن تردون إلى عصر الناقة والحصان؟ أتريدون أن حتى قال قائلهم: أنتم تريدون أن تجعلوا العالم كله كصحراء الجزيرة العربية. ولذا ورد في معجم الطبراني وحسن الإسناد الإمام الألباني من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحر، يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحر، وحتى تخوض الخيل في سبيل الله، ثم يظهر قوم أو أقوام يقرؤون القرآن ويقولون: من أقرأ منا؟ من أفقه منا؟ من أعلم منا؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هل في أولئك من خير؟ قال الصحابة بكل أدب: الله ورسوله أعلم. فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أولئك منكم وأولئك هم وقود النار. قال الله عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلا بد من رد كل شيء إلى أهل العلم والبصيرة في هذا الدين. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ولذا ورد في صحيح مسلم وسنن النسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفيه أن الصحابة رضي الله عنهم جعلوا يمارون في آية من كتاب الله حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم مغضبا وقال: يا هؤلاء أو يا قوم، لقد هلكت الأمم ممن قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضرب الكتب بعضها ببعض، وإن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا، وإنما نزل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما لم تعرفوا منه فردوه إلى عالمه، فردوه إلى عالمه. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك ومولاه، وأن يجنبني وإياكم القول في دين الله بلا علم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.